إلى هذا المكان في بيت من بيوت الله وفي حلقات من حلقات العلم والمعرفة التي نحسبها ولله والله حسبنا جميعا أنها حلقات علم على منهج السنة. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على ذلك. نشكر للشيخ عبد الله بن محمد النجمي هذه المحاضرة التي أتحفنا فيها بمعلومات وتفصيلات مهمة جدا لنا جميعا. أسأل الله أن يبارك في علمه وأن يكتب أجره وأن يكتب أجركم أيها الحاضرون في هذا المكان الذي شجعتمونا حقيقة بحضوركم واجتماعكم. وفي مثل هذه الأمور ينبغي التشجيع والتعاون والتآلف. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجر الجميع. هناك جائزة اقترحها الإخوة في المكتب لواحد من الحاضرين ويدعى يحيى يعقوب حمدي، إذا هو موجود يستلم جائزته إن شاء الله. حياك الله بطل، مبروك مبروك ما شاء الله. سلم على الشيخ، تفضل. مبروك، وفقك الله. كما هناك كلمة توجيهية لأخينا الشيخ علي بن زيد المدخلي، نرغب منه أن يقول هذه الكلمة وباختصار. أسأل الله أن يوفقه ويسدده ويكتب أجره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. ثم إنه عندما يتحدث الواحد إلى طلاب العلم يفرح كثيرا، إن أخطأ صوبوه وإن أصاب دعوا له بظهر الغيب، فلا تنسونا من صالح دعائكم، بارك الله فينا وفيكم. أما بالنسبة للكلمة فأحمد الله الذي هيأ هذه الدورة المباركة وجعلها دورة مقامة، وبحول الله وقوته تكون لبنة خير وتكون بعدها دورات ودورات بحول الله وقوته. ففضل الله تبارك وتعالى علينا عظيم، أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. جعل الله تبارك وتعالى فضل الذي يعلم على الذي لا يعلم فضل شاسع وبون كبير. فقد جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وقد ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فانظروا إلى هذا الفرق الكبير. فعندما تأتي المرأة ويأتي الرجل إلى حلقات الذكر، إلى دروس العلم الشرعي الذي يتفقه فيه الواحد منا في دينه، فهو والله من الغنائم. وقد جاء في السنن أن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ فقال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. فعندما تكون الجنة هي الغنيمة، غنيمة مجالس الذكر، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فعلينا أن نحرص كل الحرص. ثم إن الحديث موجه إلى النساء، وكما تعلمون فقد صحح الألباني حديثا فيه: وإنما النساء شقائق الرجال، يعني أنهن مثلهن مثل الرجال، إلا فيما فرق في شرعنا ما اختص به النساء من أحكام. فعندما تكون المرأة على علم تكون في حصن حصين بأمر الله تبارك وتعالى بحوله وقوته، لا تكون من الجاهلات، فتكون فريسة سهلة لأعداء دين الله، تكون فريسة أيضا للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، لأن المرأة ضعيفة وكلنا ذلك الضعيف، إلا أن يقوينا الله جل في علاه. نسأل الله أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. عندما تكون المرأة على علم بدين الله بالشرع المطهر تكون قدوة لغيرها، تكون بارة بوالديها، تكون مطيعة لزوجها، تكون في طاعة الله عز وجل في كل ما تأتي وتذر. لماذا؟ لأنها قرأت، لأنها تعلمت، ومن تعلم وفقه الله تبارك وتعالى. فطلب أن تكون الكلمة في وسائل طلب العلم للمرأة، ووسائل طلب العلم كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، والسعيد هو من وفقه الله ويسر له الأمور وجعل له مثل هذا الطلب الغالي سهلا ميسرا. فهناك حلقات بفضل الله تبارك وتعالى تقام في جوامع يقومون عليها أناس نحسبهم على خير وعلى صلاح وعلى علم وعلى منهج سلفي بحول الله وقوته، نحسبهم كذلك والله حسيبنا. يقام في هذا الجامع بفضل من الله تبارك وتعالى، وشكر الله للقائمين على المكتب التعاوني وجزاهم خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم، يقام مركز شرعي كل يوم سبت دراسة لمدة سنتين على 4 فصول دراسية، يدرس فيها القرآن وتفسير القرآن والتوحيد وشرح السنة للبربهاري رحمه الله، وكذلك بلوغ المرام. والنساء يأتين بفضل الله تبارك وتعالى، ويكون هناك اختبار كذلك. كذلك تقام دروس كثيرة فضل من الله تبارك وتعالى. يوم الاثنين بعد المغرب يكون في كتاب 40 النووية للشيخ مرعي بن زيد حفظه الله، وكتابا الموطأ والمنتقى للشيخ محمد الصغير عكور حفظه الله وإيانا جميعا. كذلك بعد مغرب يوم الأربعاء يكون فيه درس في الأفنان الندية وفي الدرر البهية كذلك للشيخ عبد الله النجمي وفقنا الله وإياه. هذه الدروس التي هنا، فعلى من رغب أن يستزيد من العلم، من رغب أن يكون في روضة من رياض الجنات فعليه أن يأتي، والذي لا يستطيع فضل من الله، وقد علم الله عز وجل بضعفنا، تنقل مباشرة عبر الموقع، موقع فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تبارك وتعالى. تفتح الموقع وتستمع وأنت في بيتك، ولا تحرم الأجر بحول الله وقوته. فهذه من الوسائل الطيبة المباركة. كذلك من الوسائل ما يدرس في في التعليم النظامي عندنا، فضل من الله تبارك وتعالى، يدرس التوحيد والفقه والحديث واللغة، هذه كلها من العلوم النافعة، يجب على الواحد منا أن يخلص لله تبارك وتعالى في طلبه للعلم. ثم كذلك إذا كانت المرأة في بيتها، حتى وإن كانت تقوم ببعض أعمال البيت، يمكنها الاستماع للقرآن، ويمكنها الاستماع لنور على الدرب، ويمكنها الاستماع لغير ذلك من البرامج المفيدة النافعة التي تقوي إيمانها. ثم عليها كذلك أن تحرص على الكتاب، تحرص على الكتاب أن يكون معها، لا تحرص فقط على غذاء الأبدان، وإنما غذاء الأرواح كذلك يكون نصب عينيها. فإذا كانت الأم أو الأخت أو الزوجة متعلمة، يكون النشأ بأمر الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومنه على علم وعلى خير وبركة. لكن إذا كان الأساس الجهل والعياذ بالله إلا من رحم الله تبارك وتعالى، علينا أن نبذل الأسباب. ومن بذل الأسباب القراءة، القراءة في الكتب التي يحرص على قراءتها أولو العقول أولو الحجة، ولكن تختار هذه الكتب بواسطة العلماء. فعندما تكتب ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم، وتكتب بعد ذلك ابن باز في محرك البحث، يعطيك الكتب التي يستفيد منها طالب العلم المبتدئ، ثم بعد ذلك يتقدم بعد ذلك حسب الشروح. أولئك قوم رحمهم الله لهم باع طويل في العلم، جربوا كثيرا فعرفوا ماذا ينفع للمبتدئ وماذا ينفع للمتوسط والذي هو متقدم في العلم. علينا أن نحرص على مثل هذا، نقرأ في كتب ابن باز رحمه الله، كتب ابن عثيمين رحمه الله، كتب الألباني وغيرهم من علماء المنهج السلفي الحق. ولنحذر كل الحذر من الدعاة الذين يدعون إلى الفتنة، وما أكثرهم. نتنبه، قد يستميل كما قال الشيخ عبد الله حفظه الله، يستمال وخاصة المرأة لضعفها، تستمال بالألفاظ بالقصص بكذا، لكن الخير كل الخير عندما تقرأ مثل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إما لابن باز وإما للألباني رحمهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. نتنبه لمثل هذا الأمر. ما هو السبب؟ عدم العلم، عدم العلم بفقه الصلاة. كذلك قبل ذلك الطهارة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. بعضهم لا يحسن الوضوء، الذي يجعله لا يحسن الوضوء عدم العلم، عدم القراءة، عدم السؤال. يقول مجاهد رحمه الله: يضيع العلم بين اثنين، بين مستحي ومستكبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.